بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف في كتابه رياض الصالحين: باب تحريم التشبه بالشيطان والكفار. الشيطان هو رأس الكفر، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. والكفار من بني آدم، هم أعداء الله وأولياء الشيطان، كما قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والتشبه بالشيطان أو بالكفار أن يعمل الإنسان أعمالهم، أو يلبس لباسهم الخاص بهم، أو يتزيى بزيهم الخاص، سواء قصد التشبه أم لم يقصده. فإذا قيل هذا لباس الكفار حرم على المسلم أن يلبسه، إذا قيل هذا الزي زي كفار، يعني في الرأس أو في اللحية أو في غيرها، حرم على المسلم أن يتشبه به. تأخر عنه. الشيطان كذلك لا نتشبه به في أعماله، لكن الشيطان من عالم الغيب، لا نعلم من أعماله إلا ما حدثنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. الشمال اليد اليسرى، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل بها والشرب بها، وعلل ذلك بأن هذا من عمل الشيطان، الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وقد نهينا عن اتباعه، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وهذا يدل، هذا الحديث يدل على تحريم الأكل بالشمال وتحريم الشرب بالشمال، وأن من أكل أو شرب بشماله فإنه مشابه للشيطان الذي هو عدونا وعدو الله عز وجل. وإنك لتعجب من قوم الآن بعد أن امتزجوا بالكفار وشاهدوهم يقلدون زعيمهم الشيطان في الأكل بالشمال والشرب بالشمال، تعجب من هؤلاء القوم أن يأكلوا بشمالهم ويشربوا بشمالهم ويدعوا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فيكونون متشبهين بالشيطان والكفار غير متأسين برسول الله صلى الله عليه وسلم، مخالفين لهديه وسنته. ومن الناس من يأكل باليمين ويشرب باليمين، لكن إذا قدم له الشرب وهو يأكل شرب بالشمال، وقال: أخاف أن يتلطخ الإناء. سبحان الله، وإذا تلطخ الإناء يتلطخ بنجاسة أو بطعام بطعام، والطعام حلال، وما على الإنسان إلا أن يغسل الكأس بعد شربه. على أننا في الوقت الحاضر نشرب بالكيسان من الباغة ويرمى، ما يشربه إلا واحد ويرمى، ولا يلطخ على أحد. لكن الشيطان يزين للإنسان سوء عمله فيراه حسن. وقد قال الله تعالى منكرا على هؤلاء: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. نسأل الله العافية. فيحرم على الإنسان بأي حال من الأحوال أن يأكل أو يشرب بشماله إلا من ضرورة، إذا كانت اليد اليمنى شلاء أو مكسورة أو ليس لها أصابع أو ما أشبه ذلك من الضرورة، هذا ضرورة، وما جعل الله علينا في الدين من حرج. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يأكل بشمال فنهاه وقال: لا أستطيع أن آكل، يعني باليمين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. فما رفع يده اليمنى إلى فمه بعد ذلك، خدر شلت، لأنه كاذب حين قال لا أستطيع. لكن دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام عليه يدل على أن هذا أعني الأكل بالشمال حرام، وإن كان هذا الرجل قد منعه الكبر، لكن دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام عليه يدل على تحريم فعله وهو كذلك. ومن هذا أيضا من مشابهة الشيطان الأخ بالشمال والإعطاء بالشمال. ومع الأسف أن كثيرا من الناس حتى من طلبة العلم ومن أهل الخير والعبادة يأخذ بشماله ويعطي بشماله، ثم مثلا يعطيها المروحة هذه يقول خذ بالشمال. سبحان الله، الذي يأخذ بالشمال ويعطي بالشمال مشابه للشيطان، وهو خلاف المروءة وخلاف الأدب. إذا أردت أن تعطي أحدا أعطي باليمين، وإذا أردت أن تأخذ من شيئا خذ باليمين، اللهم إلا إذا كانت اليمنى مشغولة، مثل أن تكون تحمل فيها شيئا ثقيلا لا يمكن أن تصرفه لليد اليسرى، فلكل حال مقال. لكن بدون سبب لا تعطي بالشمال ولا تأخذ بالشمال إن كنت تريد هدي النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.